السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، وأسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعني وإياكم في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعني وإياكم في جنته ودار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. عقبة جديدة من عقبات يوم القيامة، وعمل يخلينا إن شاء الله بإذن الله تبارك وتعالى ننجو من هذه العقبة. عقبة النهاردة هي من أشد وأخطر عقبات يوم القيامة. هذه العقبة هي عقبة الصراط. تخيلوا أحبابي إن هذا الصراط، يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا كما روى الحاكم في مستدركه من حديث سلمان: ثم يضرب الله الصراط على جهنم فإذا رأته الملائكة قالت: أي رب، ومن يجوز على هذا؟ يا رب، مين اللي هيعدي على هذا الصراط؟ فيقول الله سبحانه وتعالى: من شئت من عبادي. فعندها تخر الملائكة لله سيقول: سبحانك يا رب، سبحانك يا رب، سبحانك، ما عبدناك حق عبادتك. وفي الحديث أيضا أن السيدة عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، هل تذكرون أهليكم يوم القيامة؟ فيقول النبي لها: يا عائشة، أما في ثلاثة مراحل فلا، أما في ثلاث مراحل فلا. من بين هذه المراحل عندما يضرب الصراط على جنبتي جهنم لا يتذكر في هذا الموطن أحد أحدا أبدا، حدش هيفتكر حد خالص. حتى إن يا إخواني يا أحبابي، النبي صلى الله عليه وسلم بعقبة الصراط يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فأكون أول من يجوزه أنا وأمتي، والأنبياء دعواهم يومئذ: يا رب. هذه دعوة الأنبياء: يا رب سلم سلم. عقب كؤود. مشكلة الصراط الحقيقية مع دقته وحدته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: حده كحد الموسي. صحيح مسلم أبو سعيد الخدري بيقول: وبلغنا أو أخبرنا أنه أدق من الشعر. مشكلة حقيقية إن هو دقيق جدا ورفيع جدا وحد جدا. مش النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصراط دحض مزلة، يعني لا تثبت عليه قدم. مع هذه الدقة، مع هذا الرفع الشديد لهذا الصراط، نفاجأ أن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا أن في عقبة أشد رسول الله. فيقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم كما قالت له عائشة: يا رسول الله، أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات؟ هي يوم ربنا سبحانه وتعالى ستتبدل الأرض وستتبدل السماوات، أين سيكون الناس؟ فيقول لها النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، يا عائشة، هم في الظلمة دون الجسر. الجسر ده مع هذه الدقة وهذه الحدة ظلام دامس، ظلام دامس. طب هنمر ازاي؟ هنعدي ازاي؟ انت محتاج لنور. اذا ما هو النور؟ انت محتاج نور عالي جدا. يا رب، يا رب، يا رب، نسألك النور على الصراط. يا رب، نسألك عفوك على الصراط. يا رب، ثبت أقدامنا على الصراط. محتاجين نور، ولازم يكون النور عظيم، لأن الجسر ده على جهنم والظلام ده أمس، وإحنا محتاجين النور. والنور في سعيك للمساجد، كل خطوة تخطوها للمسجد، وبخاصة في الظلم، إن شاء الله ربنا ينجيك من هذه العقبة. يا شيخ، الصراط مع هذه الدقة وهذه الحدة ممكن نعدي؟ أيوة ممكن نعدي. يا شيخ، هنعدي ازاي؟ ده انت بتقول انه هو رفيع جدا، وبتقول كمان انه هو عليه ظلام شديد جدا جدا. يا شيخ، هنعدي ازاي؟ هقول لك: ابشر بنور عظيم. طب النور ده نحصله ازاي يا شيخ؟ ابشروا يا شباب، ابشروا يا رجال، ابشروا بالنور العظيم، بالنور الساطع يوم القيامة، بمحافظتكم على السعي الدائم، بنقل الخطوات إلى المساجد، بنقل الخطوات إلى المساجد. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا: بشر المشائين في الظلمات إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. صلاة العشاء، صلاة الفجر، صدقني الخطوة لصلاة العشاء أو لصلاة الفجر أمرها عظيم جدا جدا جدا. علشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال: بشر المشائين في الظلمات إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك هو الفوز العظيم. إذن لا خوف أبدا على الصراط. ليه؟ نور عظيم عند الطبراني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليبشر المشاؤون في الظلمات الذين يتخللون إلى المساجد في الظلم بنور ساطع يوم القيامة بنقل الخطوات إلى المساجد. علشان كده لأن المنافقين والعياذ بالله من أثقل الصلوات عليهم صلاة الفجر وصلاة العشاء ما بيقدروش يروحوا للمساجد. كانت النتيجة إن يوم القيامة لا نور معهم لا نور معهم. يوم يقول المنافقون والمنافقات يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم ألم نكن معكم. ما كناش في بيت واحد ما كناش في شارع واحد ما كناش في عمل واحد ما كناش في كلية واحدة. فعلا احنا كنا مع بعض ولكن احنا حرصنا على نقل الخطوات الى المساجد وبخاصة لصلاة العشاء والفجر. اما هؤلاء الذين ضيعوا وقصروا انطفأ نورهم. عشان كده بقول ليبشر المشاؤون في الظلمات الى المساجد الى بيوت الله بالنور التام يوم القيامة. بس لا لا لا لا لا امال ايه ترى. ولكن تخيل معايا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول من توضأ في بيته فأحسن الوضوء يرعى الصلاة بيهتم بالصلاة فما من قدم ترفع إلا وأنا ويمحو عنه سيئة ويرفعه بها درجة. تخيل ده مش كده. وبدي صلى الله عليه وسلم قال في حديث آخر الناس بقى اللي كل ما بيوتها بتبعد عن المسجد أكتر والمشي أشد عليها فبتجتهد قوي في المشي. النبي صلى الله عليه وسلم قال من غدا إلى مسجد كتب له كاتباه اسمعوا بكل خطوة يخطو قدم بس بكل خطوة يخطوها 10 حسنات بالخطوة الواحدة. يا رب ايوه بالخطوة الواحدة بس 10 حسنات مش كده وبس علشان الناس تجتهد وبس. قال النبي صلى الله عليه وسلم ذاهبا وراجعا ده انت رايح جاي خطواتك كل خطوة يكتب الله لك بها 10 حسنات يمحى عنك 10 سيئات يرفعك الله في الجنة 10 درجات بايه بالخطوة الواحدة بس بالخطوة الواحدة. معقول؟ ايوه معقول. ده مش كده وبس ده النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. النزل هو المكان اللي بيعد للضيف اللي بيعد فيه الطعام والشراب وكل ما فيه السعادة له. تخيل إلا هيعد هذا المكان هو الجليل سبحانه وتعالى اللي انت كنت دايما بتسعى إلى بيوته سيرا على الأقدام كل خطوة تخطوها. علشان كده حق للنبي انه يبشر الامة ويقول لها يا امة محمد اولا اخبركم بما يمحو الله به الخطايا وجل به السيئات ويرفع. قلنا بلى يا رسول الله. قال اسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى الى المساجد. مش كده وبس كده وبس. النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول جابر كانت هناك اماكن مفتي صلى الله عليه وسلم فاراد ان ينتقلوا اليها فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم أرادوا أن يأتوا من البيوت جد، فقال النبي صلى الله: دياركم دياركم تكتب آثاركم، تكتب آثاركم، كل خطوة خططها للمسجد دي بتكتب في صحيفة حسناتك. قال الله سبحانه وتعالى: إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها. خرج النبي على أصحابه ذات يوم فقال: أتدرون ما أخبارها؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: يوم القيامة تنطق وتشهد، يوم القيامة تنطق وتشهد بكل عمل عمله الإنسان عليها يوم القيامة. أبشر، كلما كانت الخطوات إلى المساجد أكثر، كلما كان نقل الأقدام إلى المساجد أكثر، كلما كان هذا أعظم لأجرك، كلما هذا أكثر لنورك، أعظم لنورك على الصراط العقبة الكؤود، نور عظيم. ليه؟ ده بالخطوات اللي أنا بنقلها للمساجد. أبشروا عباد الله، خطوات كتير. ده أنا دايما بقول سبحان الله، تخيل النبي لما يقول إن الخطوة بعشر حسنات، تخيلوا معايا أحبابي إن من بيتك لمسجدك 250 خطوة، 250 خطوة رايح، 250 خطوة جاي، أدي 500 خطوة في 10 حسنات، 5000 في 5 صلوات، خمسة، يا نهار أبيض، 25,000 حسنة، اضرب في الشهر بكام؟ اضرب في السنة بكام؟ علشان كده سبحان الله، كن على يقين إن كل خطوة تخطوها، كل خطوة تخطوها نور عظيم هيساعدك على المرور على الصراط. إحنا محتاجين النور العظيم يوم القيامة. نختم بحديثنا، أصل حديثنا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: بشر المشائين في الظلمات إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعينني وإياكم على إكثار حتى يزداد النور بإذن الله تبارك وتعالى. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.